السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، مرت بنا ليالي تطرقنا فيها لجوانب من سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وها نحن في هذه الليلة نقف عند آخر حلقة من هذه الحلقات المباركة، حلقات سيرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ذلك الإنسان الكامل، ذلك العبد الرسول، ذلك القدوة الأسوة صلوات ربي وسلامه عليه. في السنة التاسعة من الهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يعدون العدة لغزوه صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين في مؤتة بقيادة زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، ما يسمى بجيش الأمراء، فأعد الروم العدة لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد صلوات ربي وسلامه أن يبادرهم قبل أن يبادروا، فأمر الناس بالاستعداد إلى الخروج إلى تبوك. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، والتورية هي أن يقول كلاما يفهم منه السامع شيئا غير مراده، فعندما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الشام فيسأل عن طريق اليمن، ماذا نجد في طريق اليمن، وكم مرحلة نستغرق، وما هي المياه التي نمر عليها، وهكذا. فهذه التورية. في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يوري، بل صرح ووضح أنه يريد تبوك وأنه يريد نصارى الشام، وأمر الناس أن يستعدوا، وكان ذلك في رمضان، وتجهز الناس للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي هذا الجيش بجيش العسرة، وذلك لضيق ذات اليد وقلة ما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا وأن يبذلوا أموالهم لهذا الجيش، فجاء عثمان بن عفان بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بها صلوات ربي وسلامه عليه، وقال مقولته: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم أمر الناس بالخروج، ولم يعذر أحدا صلوات ربي وسلامه عليه، وتخلف عنه في هذه الغزوة خمسة أصناف لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول وهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الأعذار والمبررات، وهم ليسوا كذلك، لا عندهم أعذار ولا عندهم مبررات، ولكنهم لا يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من أمرهم النبي بالبقاء صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن مسلم الذي جعله واليا أو أميرا على المدينة، وكعلي بن أبي طالب الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ليرعى أهل بيته. والصنف الثالث وهم المعذورون من المرضى والجرحى والعمي والعرج وغير ذلك، هؤلاء لا يستطيعون القتال، والفقراء كذلك الذين جاءوا النبي يبكون لا يجدون ما يحملهم عليه. الصنف الخامس وهم الذين ليسوا من أهل القتال من الشيوخ والنساء والصبية، هؤلاء ليسوا من أهل القتال أصلا. الصنف الرابع عفوا. والصنف الخامس وهم بعض العصاة الذين تكاسلوا وتماهلوا وخذلهم الشيطان فلم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن في قلوبهم النفاق، ولكنها معصية من المعاصي. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك. أثناء خروجه بعد أن تجاوز المدينة بقليل تكلم بعض الناس في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا له. فحزن علي رضي الله عنه من هذه الكلمة فتبع النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة وقال يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبية يعني وأنا من أهل القتال وليس لي عذر ولست أميرا على المدينة، لأن الأمير الذي أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة، أبقيتني مع النساء والأطفال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. فطيب النبي خاطره وقال أرأيت لما خرج موسى لميقات ربه وأبقى هارون في قومه وقال اخلفني في قومي، ترى هل كان في ترك موسى لهارون منقصة؟ لا، كذلك إذا تركتك ليس في ذلك منقصة. فطابت نفس علي رضي الله عنه ورجع إلى المدينة. أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مر على ديار ثمود فنزلوا هناك، يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يأخذون من الماء هناك بعض الآبار لشربهم أو لطبخ طعامهم وغير ذلك. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تشربوا من هذا الماء ولا تتوضؤوا منه، ومن عجن عجينا فليطعمه الخيل، بهائم دواب، أما أنتم فلا تكون. لماذا؟ قال لأن هذه ديار معذبين. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إذا مررتم بهذه الديار ديار المعذبين فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، بحيث أن الإنسان يعتبر كيف صنع الله بهم، كيف كانوا وإلى ماذا صاروا، فيعتبر العاقل مما يرى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الحج أو كما سيأتينا عفوا في الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج وخرج من عرفة إلى مزدلفة مر في طريقه على المكان الذي عذب فيه أبرهة وجنوده، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المكان أسرع صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه ديار معذبين، مكان عذب فيها أقوام. أما أن يذهب بعض الناس إلى أمثال هذه الأماكن يصورون ويضحكون ويمرحون وكأن شيئا لم يكن، فهذا من الجهل. الله تبارك جعل هذه الأمور عبرة يعتبر منها الإنسان وينظر كيف صنع الله بمن عاد أولياءه وكيف صنع الله بمن كانوا من أوليائه بحيث نصرهم سبحانه وتعالى. هذا الإنسان المسلم يعتبر من هذه ثم بعد ذلك يستفيد في حياته. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وقدر الله تبارك وتعالى أمرا وقدر النبي وأصحابه أمرا. خرج النبي للقتال وأراد الله تبارك وتعالى أن ينصرهم بدون قتال، حيث ألقى الله الرعبة في قلوب النصارى الروم، ألقى في قلوبهم الرعب، فما أن سمعوا وقد خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ما أن سمعوا بقدومه

كما أنك لا تتأخر عن ميعاد موتك كذلك لا تتقدم عن ميعاد يومك عن ميعاد موتك أبدا لو اجتمع عليك أهل الدنيا. وإذا قال النبي لابن عباس واعلم أن الأمة ليس واحدا ولا اثنين ولا أهل قرطبة ولا أهل الكويت لو الأمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. خلاص انتهى الأمر. النفع والضر بيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذن هنا النبي لم يقتل صلوات ربي وسلامه. خالد بن الوليد رضي الله عنه كم معركة دخل حتى مات على فراشه وهو يقول وهو على فراش الموت يقول سبحان الله ما من شبر ما من موضع شبر في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. وين ما تحط شبر تصيب شيئا. جرحنا جرحنا جرحنا هنا هنا هنا في جسده كله. يقول ما في موضع شبر سليم. يقول ما من موضع شبر في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وها أنا ذا أموت على فراشي. فلا نامت أعين الجبناء. ليش خايفين؟ لماذا تخافون؟ لا يخاف أحد. ها أنا ذا ترونني ما من معركة إلا دخلتها وضربت وطعنت ورميت ومع هذا ما قدر الله أن أموت إلا على فراشي. وذا قيل يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. الآجال محددة سواء آجال النبي صلى الله عليه وسلم أو آجال غيره. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى تبوك جاءه بعض المنافقين وقالوا يا رسول الله قد بنينا مسجدا ونريدك أن تصلي في هذا المسجد يعني افتتاحية تبرك هذا المسجد بصلاتك فيه ثم بعد نتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعت من تبوك. الآن أنا ذاهب إلى تبوك إذا رجعت أمر عليك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذن بين الله تبارك وتعالى السبب الذي من أجله أقيم هذا المسجد. هذا المسجد قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. تصور مسجد كفر وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا أي تجميعا لمن حارب الله ورسوله من قبل. حكم الله على بناء هذا المسجد مو هذا اللي احنا فيه ذاك المسجد. طيب حكم الله عليه ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا لا تصلي في هذا المسجد لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهو مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى غير هذا المسجد الذي أسس على الكفر. مجرد أن نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من تبوك أرسل أصحابه فأحرقوا ذلك المسجد. وإذاك حكم أهل العلم أنه إذا بني مسجد ضرار فإنه يحرق ولا يحول يحرق لأن المسجد لابد أن تكون أساساته قائمة على التقوى. أما قضية والله نحوله إلى مسجد خير لا أبدا يهدم ويبنى من جديد على التقوى. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم أحرق هذا المسجد الذي بناه المنافقون. نرجع الآن. قلنا أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تخلف خمسة أصناف. الآن هذه الأصناف الآن ننظر كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصنف الأول الذين أمرهم النبي بالبقاء فهؤلاء مطيعون لأمر الله وأمر نبيه. وكذا الصنف الثاني وهم العرجة والمرضى والفقراء هؤلاء كذلك معذورون عذرهم الله تبارك وتعالى. وكذا الصنف الثالث من النساء والصبيان والشيوخ هؤلاء كذلك ليسوا من أهل القتال معذور. بقي صنفان، بقي المنافقون والعصاة، بقي المنافقون والعصاة. أما المنافقون فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، أنا صار لي ظرف كذا، وأنا لي فوجئت بكذا، وأنا كنت كذا، وكل واحد يعتذر بأعذار ويحلف بالله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ما يظهرون علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، إن كنتم صادقين فقد قبلت منكم، وإن كنتم كاذبين فالله أعلم بكم سبحانه وتعالى. وقبل من المنافقين. بقي العصاة. العصاة الآن عشرة الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ليسوا منافقين، لكن استزلهم الشيطان، أخطأوا عصوا. هؤلاء العصاة سبعة منهم جاءوا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم، وثلاثة منهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا أنه لا عذر لهم، قالوا ما عندنا عذر، استزلنا الشيطان، أخطأنا، قصرنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم هؤلاء الثلاثة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. أمر النبي أن يعاقبهم فقال لا يكلمهم أحد، وهجرهم 50 يوما صلى الله عليه وسلم تأديبا لهم، حتى قال الله تبارك وتعالى عنهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني وصلوا إلى مرحلة خلفوا، أي خلفوا عن قبول عذرهم، أي لم يقبل النبي عذرهم صلى الله عليه وسلم إنهم لا عذر لهم. فقال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ما حد يكلمهم، ما حد يسلم عليهم، لا حد يجلس معاهم، بل إن النبي وصل إلى مرحلة بعد 40 يوما قال لتعتزلهم نساؤهم أيضا، حتى حريمهم يروحون بيوتهم تقعدوا معهم، تأديبا من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. حتى تمت 50 ليلة ووصلوا إلى مرحلة يعني طهروا تماما مما وقع منهم، فأنزل الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هنا بعد أن ضاقت تماما قال الله تبارك وتعالى ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فصارت هذه التوبة بالنسبة لهم كأنهم ولدوا من جديد، كأنهم ولدوا من جديد، ويكفيهم فخرا أن الله يذكرهم بأنه تاب عليهم ويحددهم بثلاثة، بس ناقص يقول أسماءهم، كعب بن مالك، فلال بن أمية، مرارة بن الربيع، وكل الناس تعرفهم. حتى إن كعب بن مالك لما بشر بهذه الآية وأن الله تاب عليهم الذي أتاه البشرى نزع قميصه وأعطاه إياه ما يملك غيره، ثم الآن يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استعار قميصا ليلبسه ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه السنة بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في رمضان هو حج ذهب إلى تبوك، بعد الرجع أمر بالحج وحج بالناس أبو بكر الصديق ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وأمر أبا بكر الصديق وأرسل معه عليا وأبا هريرة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يعلنوا للناس أربعة أمور. الأمر الأول لا يدخل الجنة كافر، ما في كافر يدخل الجنة، من الآن نخبركم تريدون الجنة أسلموا، لا يدخل الجنة كافر، ولا يحجن بعد هذا العام مشرك، آخر سنة يدخل المشركون إلى مكة. وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال ولا يحج بعد هذا العام مشرك ثم قال ولا يطوف في البيت عريان. كان المشركون أحيانا يطوفون عرات حول البيت ويرون هذا من العبادة وهذا من الجهل. استزلهم الشيطان كما قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال بعد ذلك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال ولا يطوف في البيت عريان. الأمر الرابع من له مدة يعني عاهده النبي وأعطاه مدة فإلى مدته يعني العهود مستمرة لن أنقض العهود. يقول صلى الله عليه وسلم أهل مكة نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن كانت له عهود فعهوده إلى المدة التي أعطيها. على كل حال حج أبو بكر بالناس في هذه السنة ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العام العام التاسع يسميه أهل العلم بعام الوفود، ويسمى بهذا الاسم عام الوفود لأنه وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفود كثيرة، وأكثر هذه الوفود جاءت تسلم، جاءت تعلن إسلامها، وبعض الوفود جاءت يعني لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقيم معه معاهدات أو غير ذلك من الأمور. ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان مختصمان، الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، وكلاهما من بني تميم. أتى النبي يختصمان، فالمهم تكلم الزبرقان بن بدر ومدح نفسه، ثم التفت إلى عمرو بن الأهتم وقال وهذا يعلم ذلك، يعني يعلم مكانتي ومنزلتي وصولتي وجولتي، قال وهذا يعلم ذلك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن الأهتم فقال عمرو بن الأهتم نعم يا رسول الله، إنه لشديد العارضة، شديد العارضة بالجدال قوي، إنه لشديد العارضة مانع لجانبه، يعني ما يخلي أحد يعتدي عليه، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه، يعني القريبون منه يطيعونه. فغضب الزبرقان من هذا الكلام مع أنه ظاهره مدح، قال شديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أدنيه، هذا ظاهره مدح. فغضب الزبرقان بن بدر قال والله يا رسول الله إنه ليعلم عني أكثر من ذلك ولكن يمنعه الحسد، حاسدني، عشان كذي ما قال ليش ما ذكر إلا هذه الأمور. فقال عمرو بن الأهتم أنا أحسدك؟ ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله إنه للئيم الخال أحمق الوالد حديث المال مضيع في العشيرة. قلب عليه لئيم الخال يعني أخواله ما يشرفون، أحمق الوالد والده أحمق، حديث المال يعني جاء من فقر كان فقيرا الآن صار غنيا، حديث المال مضيع في العشيرة يعني لا يطيعه إلا الأقربون لكن في العشيرة مضيع لا يلتفتون إليه. والله يا رسول الله الآن عمرو بن الأهتم يقول والله ما كذبت في الأولى لما قلت أنه شديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أدنه، ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى، حتى الأخرى اللي قلتها ترى صد هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان للسحرة، يعني كان يقول سحرني بيانك، يعني كلامك مرتب وجميل، قال إن من البيان للسحرة، يقول صلوات ربي وسلامه عليه. انقضت هذه السنة وهي السنة التاسعة وجاءت السنة العاشرة، وفي ذي القعدة من هذه السنة حج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجة التي يقال عنها أو تسمى بحجة الوداع، مع أنها حجة واحدة، هي أول حجة يحجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وهي أيضا تسمى بحجة الوداع صلوات ربي وسلامه عليه. قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الحج، وذهب فعلا في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، ورجع في أواخر ذي الحجة في نهاية السنة العاشرة، بعد أن وصل إلى المدينة وعاد من الحج ودخلت السنة الحادية عشرة، بدأ العد التنازلي،